إن الكنيسة منذ أقدم العصور تستعمل المزامير كأسمى الوسائل للعبادة وأفعالها في النفوس البشرية. فالكنيسة الأرثوذكسية عبر 20 قرناً ترتل المزامير وتصليها في 7 صلوات يومية وهي صلوات الأجبية. وإن أساس قانون الصلاة بالمزامير يستمد روحه من وصية السيد المسيح القائلة: ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل. فال7 صلوات تغطي أغلب الأوقات، ولكن كل على قدر طاقته حسب قانونه الروحي. لذلك قدمنا لكم هذا العمل، وهو صلوات السواعي 7 كما حددتها لنا كنيستنا القبطية الأرثوذكسية. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كيريا ليسون، كيريا ليسون، يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك، أمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى نهر الدهور، أمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بشكر: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله رب ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وعافانا وحفظنا وقبلنا إليه وأشفق علينا وعقبنا وأكبنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام وضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك وأشفقت علينا وعرضتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خلقك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار وقيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنفعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب بكل قوة العدو، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرخاء ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والإكرام والعزة والسجود خليق بك معه مع الروح القدس المعطي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور، آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومصر قسوة رأفتك، تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين، لك وحدك أخطأ والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكم، لأني أنا زاد لأسامي حبل بي وبالخطايا ولأتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذ أوضحت لي غوامض حكمتك مستور راضية، تنضح علي الزفاف وأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من السلف، تصنعني سرورا وفرحا، تدفئ بعظامي من صفحك، اصرف فضلك عن خطاياي وامحو كل أجسامي، قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جددوا في أحشائي، لا تطرحني من قدام ولك، وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بعد خلاصك، وروح لا يسعى عبدني، أعلم أسمى طرقك، ومن مغفور إليك أرجعون، نجيني من الدماء يا الله يا خلاصي، فأدار لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو أصبت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر المخلوقات، فالذبيحة لله الروح منصحك، فالقلب المنكسر والمتواضع لا يبصر الله، أنعم يا رب نصرتك على الصليون، ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ صارت ذبائح الدم قربان المخلوقات، ويقربون على مذابح الرجال عبود. هللويا. شوي اثنينان اللي ليا قنبران مبيوتني مبشيرين مبنما اسواق نوتي نوت امين. تسبحة الغروب المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي، أرجو أن يغفر لي خطاياي الكثيرة من مزامير 30 معلم داود النبي بركات علينا أمين. سبح الرب يا جميع الأمم ولتباركه جميع الشعوب، لأن رحمته قد قويت علينا وحق الرب يدوم إلى الأبد. اعترفوا للرب لأنه صالح وأن إلى الأبد رحمته، ليقل بيت إسرائيل أنه صالح وأن إلى الأبد رحمته، ليقل بيت هارون أنه صالح وأن إلى الأبد رحمته، ليقل أتقياء الرب أنه صالح وأن إلى الأبد رحمته. في ضيقتي صرخت إلى الرب فاستجاب لي وأخرجني إلى الرحب، الرب عوني فلا أخشى ماذا يصنع بي الإنسان، الرب لي معين وأنا أرى بأعدائي. الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر، الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي وباسم الرب انتقمت منهم، أحاطوا بي احتياطا واكتنفوني وباسم الرب قهرتهم، أحاطوا بي مثل النحل حول الشهر والتهبوا كنار في شوك، باسم الرب انتقمت منهم. دفعت لأسقط والرب عضدني، قوتي وتسبحتي هو الرب قد صار لي خلاصا، صوت التهليل والخلاص في مساكن الأبرار. يمين الرب صنعت قوة، يمين الرب رفعتني، يمين الرب صنعت قوة فلن أموت بعد، بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. تأديبا أدبني الرب وإلى الموت لم يسلمني، افتحوا لي أبواب البر لكي أدخل فيها وأعترف للرب. هذا هو باب الرب والصديقون يدخلون فيه، أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي وكنت لي مخلصا. الحجر الذي رزله البناؤون هذا صار رأسا للزاوية، من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنبتهج ونفرح فيه، يا رب خلصنا، يا رب سهل سبلنا. مبارك الآتي باسم الرب، باركناكم من بيت الرب، الله الرب أضاء علينا. رتبوا عيدا بموكب حتى قرون المذبح، أنت هو إلهي فأشكرك، إلهي أنت فأرفعك. أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي وصرت لي مخلصا، أشكر الرب فإنه صالح وأن إلى الأبد رحمته. هللويا. إليك يا رب صرخت في حزني فاستجبت لي، يا رب نجي نفسي من الشفاه الظالمة ومن اللسان الغاش. ماذا تعطى وماذا تزال أيها اللسان الغاش؟ سهام الأقوياء مرهفة مع جمر البرية، ويل لي فإن غربتي قد طالت علي، وسكنت في مساكن قيظار، طويلا سكنت نفسي في الغربة، ومع مبغض السلام كنت صاحب سلام، وحين كنت أكلمهم به كانوا يقاتلونني باطلا. رفعت عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني، معونتي من عند الرب الذي صنع السماء والأرض. لا يسلم رجلك للزلل، فما ينعس حافظك، هو ذا لا ينعس ولا ينام حارس إسرائيل. الرب يحفظك، الرب يظلل على يديك اليمنى، فلا تحرقك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل. الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك من الآن وإلى الأبد. إليك رفعت عيني يا ساكن السماء، فها هما مثل عيون العبيد إلى أيدي مواليهم، ومثل عيني الأماء إلى يدي سيدتها. كذلك أعيننا نحو الرب إلهنا حتى يتراءف علينا. ارحمنا يا رب ارحمنا، فإننا كثيرا ما امتلأنا هوانا، وكثيرا ما امتلأت نفوسنا عارا من المقصدين وإهانة من المتعظمين. هللويا. إذا ما رد الرب سبي صهيونا صرنا فرحين، حينئذ امتلأ فمنا فرحا ولساننا تهليلا. حينئذ يقال في الأمم أن الرب قد عظم الصنيع معهم، عظم الرب الصنيع معنا فسرنا فرحين. أردد يا رب سبينا مثل السيور في الجنوب، الذين يزرعون بالدموع ويحصدون بالابتهاج. سيرا كانوا يسيرون وهم باكون، حاملين بذراعهم ويعودون بالفرح حاملين أغمارهم. هللويا. لولا أن الرب كان معنا، ليقول إسرائيل لولا أن الرب كان معنا عندما قام الناس علينا لابتلعونا ونحن أحياء عند سخط غضبهم علينا. إذن لغرقنا في الماء وجاز على نفوسنا السيل، بل جاز على نفوسنا الماء الذي لا نهاية له. مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم. نجيت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين، الفخ انكسر ونحن نجونا. عوننا باسم الرب الذي صنع السماء والأرض. زكساسيوسيوس أمون فصل شريف من بشارة الإنجيل معلم نمارلو البشير بركاته علينا أمين. ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان بحمى شديدة فسألوه من أجلها، فوقف فوقا منها وزجر الحمى فطرقتها. وفي الحال قامت وصارت تخدمهم، وعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بأنواع أمراض كثيرة يقدمونهم إليه. أما هو فكان يضع يديه على كل واحد منهم فيشفيهم. وكانت الشياطين تهرب من كثيرين وهي تصرخ وتقول أنت هو المسيح ابن الله. فكان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون، لأنهم كانوا قد عرفوه أنه هو المسيح. والمجد لله دائما أبديا أمين. نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا. إذا كان الصديق بالجهد يخلص فأين أظهر أنا الخاطي؟ ثقل النهار وحر لم أحتمل لضعف بشريتي، لكن أنت يا الله الرحوم احسبني مع أصحاب الساعة الحادي عشرة، لأني ها أنا ذا بالأسامح بلبي، وفي الخطايا ولدتني أمي، فما أقصر أن أنظر إلى علو السماء، لكني أتكل على غنى رحمتك ومحبتك للبشرية صارخا قائلا اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني. زر سابت ريدي أسرع لي يا مخلص بفتح الأحضان الأبوية، لأني أفنيت عمري في اللذات والشهوات وقد مدى مني النهار وفات، فالآن أتكل على غنى رأفتك التي لا تفرغ، فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني إليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا أبتا في السماء وقدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني كأحد أجرائك. بكل اسم بحرص ونشاط فعلت، ولكل خطية بشوق واجتهاد ارتكبت، ولكل عذاب وحكم استوجبت، فأي إلي أسباب التوبة أيتها السيدة العذراء، فإليك أتضرع وبك أستشفع، وإياك أدعو أن تساعديني لألا أخزى، وعند مفارقة نفسي من جسدي احضري عندي، ولمؤامرة الأعداء اهزمي، ولأبواب الجحيم اغلقي، لألا يبتلع نفسي يا عروس بلا عيب للفتن الحقيقي. يا حمد الله حامل خطية العالم اسمعنا رب وارحمنا امين. كريا ليسون يا رب وارحم. كريا ليسون ارحمنا يا صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها التي فعلناها بغير معرفتي الخفية والظاهرة يا رب اغفر لنا الذي في السماوات يتقدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا كفافنا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير للمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوة والمجد الى الابد امين. نشكرك يا ملكنا المتحمل لأنك معتنا أن نعبر هذا اليوم بسلام وأتيت بنا إلى مسجد الشاكرين وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن ونجينا من حياة المضاد وأبطل سائر الكفاف المنصوبة لنا. هب لنا في هذه الليلة المقبلة سلاما من غير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال لنجتازها أيضا بسلام وعفاف ونمضي التسبيح والصلوات كل حين وفي كل مكان ونجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير المدرك ولا المبتدئ والروح القدس المحرم يساوي لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور آمين.